أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء إلى يوم القيامة

وغتتنا به وبدائج الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون Bye. Oh.